أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفقكم الله للحق، وأسأل الله أن يجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. سائل حفظكم الله يقول: لماذا لا نقول أن مرجئة الفقهاء من غير أهل السنة، مع أن في أقوالهم في الإيمان مخالفة لما كان عليه السلف؟ لماذا لا نقول؟ لأن العلماء يقول هذه المسألة والتي ذكرها السائل، ويقول لماذا لا نبدع مرجئة الفقهاء، لأنهم قالوا بقول المرجئة المبتدع. هذه المسألة تخفى على بعض الناس ممن لم يعرف معتقد أهل السنة ومسلكهم في باب التبديع والتكفير، وهو أن الأئمة يفرقون بين المقالة والقائل. فالمقالة يطلقون الحكم ببيانها فيقولون بدعة، وقد يقولون كفر إذا كانت من المقالات المكفرة، ولكنهم لا ينزلون الحكم على المعين إلا بشروط، وهذا في باب التكفير وهو ما يعرف بشروط التكفير. وأما في باب التبديع فهناك ضوابط ذكرها العلماء، وأنا سأذكر للسائل يعني نماذج من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليست من فعل الناس. النفر الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وهم من الصحابة، وقيل أن فيهم علي بن أبي طالب، قال بعضهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر أنا أقوم الليل ولا أرقد. هذا من حيث الحكم المطلق. ما الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم؟ رغبة عن السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. سماه رغبة عن السنة. لكن هل وصف هؤلاء النفر من الصحابة بأنهم مبتدعة وأنهم رغبوا عن السنة؟ وهل قال في أسامة بن زيد لما قتل ذلك الرجل، قال له: أنت قتلت مؤمنا وأقام عليه الحد؟ هذه المسائل العظيمة تخفى على بعض الناشئين وبعض المبتدئين وبعض غير المتخصصين الذين يأخذون في هذه المسائل بغير علم. ونحن لو قلنا بهذه المسألة انظر إلى لوازمها، يعني الآن يقول لماذا لا نقول، يظن الأمر سهل. يعني لو قلنا أن أبا حنيفة مبتدع على ما يقول القائل، أبو حنيفة بإجماع العلماء أنه لا يعتد بالمبتدع في الإجماع، فهل الإمام أبو حنيفة يعتد به عند العلماء في الإجماع أم لا يعتد به؟ إذا قلت أن العلماء يعتدون بخلافه، ولو أن الإمام أبا حنيفة خالف في مسألة يقال الإجماع لم ينعقد لمخالفة الإمام أبي حنيفة، وهم مجمعون على أنه لا يعتد بأهل البدع. فلو قيل بهذا لقال أن عامة السلف الذين جاءوا بعد أبي حنيفة والعلماء المحققون كلهم قد ضلوا في هذا الباب، لأنهم لم يبدعوا هذا الإمام. ولهذا الإمام أبو حنيفة هو أحد الأئمة الأربعة الذين عليهم مدار الاجتهاد اليوم في الأمة، وأتباعه لربما نصف الأمة الآن أتباع الإمام أبي حنيفة. هذا أمر. الأمر الآخر، انظر إلى سنة الله الكونية، فلا يمكن أن يكون رجل مبتدع يجعل الله عز وجل على يديه الخير والبركة ويعبد الله بمذهبه جماهير من هذه الأمة، ويظهر الله عز وجل هذا المبتدع والناس يترحمون عليه الليل والنهار وهو من أهل البدع. لو أخذنا بهذا، العلماء قالوا من أنكر حديث السورة فهو جهمي، والإمام أبو خزيمة تعلمون أنه يخالف في هذا الحديث، فهل يقال أن الإمام أبو خزيمة أنه مبتدع وأنه جهمي؟ وابن تيمية والإمام ابن القيم ينسب لهما القول بفناء النار وهو ليس من أقوال أهل السنة، فهل يبدع الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم؟ هذه المسألة لو تنبه لها من يزعم أن المخالف في هذه المسائل مبتدع لا استلزم هذا تبديع طوائف من علماء الأمة ومن خيار الأمة. ولهذا العلماء كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله قال: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، عرفوا الدين وهم رحمة على الأمة، وأهل البدع جمعوا بين الجهل بالشرع والشدة على الخلق. انظروا إلى سفك الدماء الآن والتكفير والتبديع، هل صدر من العلماء أم لا؟ واذهب إلى العلماء الكبار الآن وقل عند أحد العلماء الكبار أبو حنيفة مبتدع، انظر ما الذي يقول لك. لا نقول هذا الآن يقوله طائفة من العلماء، بإجماع العلماء الذين عرفناهم من مشايخنا وعلمائنا الكبار مجمعون على أن الإمام أبو حنيفة أنه إمام من أئمة أهل السنة. والإمام الحافظ بن رجب من كبار الأئمة، له رسالة يقول أنه إذا أجمع الأئمة الأربعة على قول وفيهم أبو حنيفة لا يجوز أن يخالف، فكيف يكون أبو حنيفة قوله هو رابع قول لأحد الأئمة يعتد به ولا يجوز أن يخالف ويكون من أهل البدع؟ إذن هذه المسألة نحن لا نشك أن قول مرجئة الفقهاء من الأقوال المبتدعة، ولكن ليس كل من قال البدعة وقعت عليه كما حرر ذلك العلماء، وليس كل من قال المقال المكفر كفر، وإنما هناك شروط وضوابط يعلمها العلماء، ومن خفي عليه هذا الأمر فليرجع إلى كلام العلماء المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: ما الآثار المترتبة على اختلاف العلماء في أن الإيمان يزيد وينقص؟ أهل السنة لم يختلفوا إلا ما نقل عن مرجئة الفقهاء رحمهم الله على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأما بقية الأئمة كلهم مجمعون على أن الإيمان يزيد وينقص. ولكن ننبه على مسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في حقيقة مذهب مرجئة الفقهاء، أن مرجئة الفقهاء كانوا يسمون الأعمال تقوى، يسمون الأعمال تقوى، ولهذا يجتمعون مع أهل السنة على أن الرجل لو ارتكب المعاصي أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ولهذا قال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: الخلاف بين مرجئة الفقهاء ومرجئة أهل السنة في هذا الباب خلاف صوري. وذكر الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام أن أئمة أهل السنة مختلفون في هذه المسألة على قولين، والصحيح أن الخلاف حقيقي، وهذا الذي أعتقده في نفسي، ولكن هذا الخلاف لا يوجب تبديع هؤلاء الأئمة، وإن كانت المقالة لا شك أنها بدعة، كما أن القول بفناء النار مخالفة للسنة، وإنكار حديث الصورة أو أن الله خلق آدم على صورته مخالف للنص. ولكن هؤلاء العلماء لما قالوا مجتهدين فإن لا ننزل عليهم القول ولا نحكم عليهم بمقتضى هذه المقالة. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما المقصود بالبذاذة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام البذاذة من الإيمان، وما وجه أنها من الإيمان؟ البذاذة هي التواضع وعدم العناية والتوسع في الملبس، وليس المقصود ذلك هو لبس اللباس المتسخ الذي لا يعتنى بنظافته، ولكن المؤمن إذا كمل التقوى والإيمان في قلبه فإنه يحمله على التواضع ولين الجانب. والعلماء يفاضلون بين أمرين: بين العناية بالمظهر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مقابلة الوفود والتزين لهم، وبين البذاذة أحيانا في التواضع وفي لين الجانب، والأمر واسع بين العلماء في التفضيل بين هذه وتلك، كما أن هناك كثير من المسائل يفاضلون بينها. أحسن الله إليكم ورفع شأنكم. سائل يقول: كيف نرد على من قال بعدم الاحتجاج في أمور العقيدة بأحاديث الآحاد؟ يرد عليه بما ذكره العلماء المحققون أن الحديث إذا نقل بعقل العدل الضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، سواء ثبت عن طريق التواتر أو عن طريق الآحاد. وهذا كثير من الأحاديث في الصحيحين هي من قبيل الآحاد، وعمل بها العلماء وتكلموا فيها، ومنها الحديث المشهور وعشرة في الجنة، فهذا من أحاديث الآحاد. ولهذا سئل الإمام أحمد: هل تشهد بهذا؟ قال: نعم نشهد به. قال العلماء: وأحاديث الآحاد تعتقد ويشهد بها وتعتقد. وأئمة أهل السنة لا يفرقون من حيث الاستدلال بين الأحاديث المتواترة وأحاديث الآحاد، وأما من حيث قوة الاستدلال فلا شك أن ما ثبت عن طريق التواتر أقوى في دلالته من أحاديث الآحاد، لكن إذا ثبت الحديث بنقل العدل الضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقوله حجة ومقبول. والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث المبلغين عنه ما بعث يعني من يحصل بهم حد التواتر وهو ما يزيد عن العشرة، وإنما كان يبعث معاذ إلى اليمن وكذلك أبا موسى الأشعري، وهؤلاء معلوم أنه من الأحاد لأن ما لم ينبلغ عدد التواتر فأحاديثهم أحاديث أحاد، ولو كان بلاغهم لا يكفي لقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هؤلاء وتبليغهم لا يكفي. قال الإمام ابن القيم: وأعظم ما يدل على قبول خبر الأحاد هو خبر الواحد القهار رب العالمين الذي هو الأحد الصمد، فكلامه الآن هو أصدق الكلام وهو رب العالمين الأحد الصمد، والمبلغ عنه هو جبريل ليس أكثر من ملك، والمبلغ عن جبريل هو رجل واحد وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا أحسن الله إليكم وبارك فيكم، سائل يسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إلى آخر الحديث. هل المقصود بالإيمان هنا الإيمان الواجب أم المستحب؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل ما جاء في النصوص من إطلاق الإيمان على عمل من الأعمال دل على أنه من الشعب الإيمانية، والشعب الإيمانية منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. وهذه النصوص جاء في النصوص الأخرى ما يدل على درجة هذه الشعبة ومنزلتها من الدين، ولهذا فإن بعض العلماء يحتج بقول الله تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال بعض العلماء في تفسيرها أن من نزل برجل ولم يضيف أنه جاز له أن يتكلم فيه وأن يقول أنه لم يؤدي حقي، فقالوا هذا دليل إباحة الكلام في الرجل في حال غيبته وفي قوله إلا من ظلم، ووصف ذلك بأنه من الظلم دل على أن إكرام الضيف أنه واجب، وهذا ما يقول به بعض أهل العلم، وبعضهم يرى أنه مستحب، ولكن الأمر يرجع أيضا إلى حال ذلك الضيف وإلى حال المضيف، فإذا كان هذا له قدرة ويستطيع أن يقوم بواجبه فإنه يجب أن يؤدي حقه، وإذا ليس له قدرة وإنما اجتهد في إكرامه بحسب ما يستطيع فإن إكرام الضيف لو لم يكن إلا بالاستقبال الطيب والإحسان إليه فإنه يؤدي هذا الحق بحسب قدرته. نعم. أحسن الله إليكم وأيدكم. يقول السائل: في الحديث ذكر الحياء، ذكر الحياء أنه من شعب الإيمان، ذكر ذلك مستقلا، فماذا يستفاد من ذلك؟ هذا مما يدل على الإشارة إلى الشعب القلبية، فإن الإيمان هو عمل، الحياء هو عمل القلب وهو يقوم في القلب وتظهر ثماره على الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير، الحياء لا يأتي إلا بخير. فلعل في هذا والله أعلم إشارة إلى الشعب القلبية، لأنه ذكر شهادة أن لا إله إلا الله وهي أعلى الشعب، وذكر إماطة الأذى عن الطريق وهي شعبة عملية وأدنى الشعب، فلما كان هناك التنبيه على الشعب القلبية وما يقوم بالقلب قال: والحياء شعبة من الإيمان. لعل هذا فيه تنبيه للشعب القلبية وما يقوم بالقلب من الشعب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل عن الفرق بين مشيئة الله الكونية وبين مشيئته الدينية. مشيئة الله هي الموافقة للإرادة الكونية، ولا أعلم أن العلماء يقولون مشيئة شرعية، وإنما التقسيم إلى شرع وكوني في الإرادة، يقال إرادة كونية وإرادة شرعية، ولكن ما أراده الله شرعا قد يشاءه كونا، مثل إيمان أبي بكر أراده الله شرعا وشاءه كونا، ولهذا قد تجتمع الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية وقد تختلف كما هو موجود يعني في التقسيم في هذا الباب. فالمعروف هو تقسيم الإرادة إلى كونية وإلى شرعية، وأما المشيئة فلا يقال المشيئة الشرعية، ولهذا فرق العلماء، وهذه من ثمار هذه المسألة لمن أقسم على شيء معلقا بالمشيئة، فلو قال سوف أزور فلان إن شاء الله وأقسم على ذلك، فإذا لم يزره يقول العلماء لا يحنث، لأنه لو شاء الله لقدره، وهذا من مفهوم العلماء للمشيئة أنها واقعة. وأما الإرادة الشرعية فليس كل ما أراده الله شرعا يقع، ومن هنا فرقوا بين قول الرجل يعني لو قال لو شاء الله أو إن شاء الله سأزور فلانا، وبين قوله لو أحب الله أو رضي الله عن زيارتي لفلان أو هي مما يدخل في رضا الله أو ما أراده شرعا ولم يزره ويكون هذا مما شرع الله زيارته فإنه يحنث بذلك. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حديث من اقتطع شبرا من أرض طوقه يوم القيامة، هل يدخل فيه من أخذ جزءا من الطريق أم فقط من دخل في أرض غيره؟ بل في كل ما يؤخذ من الحقوق العامة والحقوق الخاصة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من حق أخيه يعني هذا خرج مخرج الغالب، ولا يعني ذلك إباحة الحقوق العامة وأن يعتدى على الطرقات وعلى أموال الدولة ويقال أن هذا ليس بملك لشخص وإنما هو من المرافق العامة، بل الاعتداء على المرافق العامة أعظم من الاعتداء على الحقوق الخاصة. فكل من أخذ شيئا من مال غيره ومن أرض غيره سواء كان هذا ملك للدولة ومن الطرقات ومن الأماكن التي تعد من المرافق العامة أو من الأشياء الخاصة سيسأل عنه، ويكون هذا من الظلم الذي يعني يحاسب عليه يوم القيامة. أحسن الله إليكم. سائل يقول أنا أسكن في بيت والدي وعندي بيت في مدينة تبعد 50 كيلومترا، عندما أذهب إلى هذا البيت هل أقصر أجمع الصلاة؟ إذا كنت مقيم في هذا البيت ولك إقامة وتأتي لزيارة والدك وترجع إلى بيتك لا تقصر، لأنك رجعت إلى البيت الذي تقيم فيه. وأما إذا كنت في الطريق في مسافة يعني تقصر فيها الصلاة فأنت تقصر، لكن 50 كيلو لعلها يعني مما لا تقصر فيه الصلاة على قول بعض أهل العلم، وخروج من الخلافة لا تقصر بمثل هذه المسافة. وأما لو طالت المسافة فأنت تقصر في الطريق، وأما إذا وصلت إلى بيتك الذي تقيم فيه فلا تقصر، لأن هذا هو بيتك وإقامتك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل لما يدعو الإمام في صلاة الجمعة هل يجوز التأمين بالنطق بالصوت؟ نعم، يؤمن على دعاء الخطيب في خطبته للجمعة لكن دون أن يرفع الصوت، وإنما يسر بذلك في نفسه. أحسن الله إليكم. سائل يقول كيف يواجه الشاب شهوته وخاصة في هذه الأزمنة؟ الشاب يأخذ بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أنفع من توجيهات ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي خاطب بها الأمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فأرشد الشباب إلى الزواج من له قدرة عليه وله مقدرة على الزواج يعني ماديا وبدنيا، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزواج، ومن لم يكن له قدرة أرشده إلى الصوم، وذلك أن الصوم يضعف الشهوة، وهو إذا امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيجعل الله عز وجل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويكفيه الله عز وجل هم هذه الشهوة ويجعل الله عز وجل فيه القناعة لامتثاله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.